صلاته وهم الليل وسلاته وهم الليل وبعدهم أقوام نعم. الرخصة في خاتم الذهب للرجال. أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني. هذا الحديث يدل على أن دعت الضرورة إلى الألف من الذهب جاز الحاجة. نعم الضرورة نعم. سل كذلك سل لا السل يقوم مقامه غير كثير ما يقاس عليه لا ما هو سل السل متيسر غير كثير غير الذهب نعم. نعم متيسر غير الذهب ولا حاجة للذهب نعم. يحرم حساب عندي نعم يقول يحرم اتخاذه ما في شك نعم لا لا يستغنى عنها نعم نعم نعم نعم نعم يروى عن الصحابة ربط الأسنان شيء من الأمثال لكن حال السنة إذا كنت ضره إلى الربط لكن الآن الحمد لله اتضح الآن ومتيسر يجد الأسنان من غير الذهب بسهولة نعم نعم نعم ما نضر الله إليه هذه في من سنوات هي بالذهب ولا فضة من سنوات الرجال والنساء حسنا نعم الرجل والمرأة كذلك والمرأة نعم والمرأة نعم. لا المرأة أسهل إحنا الذهب هل لي ناتي أمتي ألا مرأة أسهل إذا اتخذت سن ذهب المرأة أقول الأمر فيها أسهل نعم الله عليكم لو وضع حشو الذهب نعم حشو السن بالذهب لأن أصلح وأقوى الأصل هو المنع هو الأصل حين الذهب وهل ناتي أمتي وحرم على ظهورهم هذا هو الأصل حشو السوس يا يستطيع حشوها بغير ذلك العلاج متيسر بغير هذا لا مو محل قياس الآن فضل عظيم الأمر أعظم يسأل بعض الإخوة يقول في بعض الدول يذهب الإنسان من مدينة إلى مدينة ولا يفارق البنيان فكيف يجب إذا خرج من مدينة إلى مدينة ما بينهما إذا كان سفر المدينة المتواصل بين هذه المدن يعني يقال فبلده التي كان فيها هي التي لا هذا الظاهر والله هذا مستحيل أبو لكم بينهم فروق أو لا أبو لكم بينهم فروق هوازن كل مدينة لا حد يحبها ثم يضر ينظر في السفر إذا كان سفر هي أما إذا كان تنقل من بلد إلى بلد مو بسفر لا يسمى سفر نعم محل نظر إذا بدل غيره أحوط له إذا بدل غيره لأن الأسنان متيسرة بغير الذهب نعم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام نعم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه عند الضرورة نعم نظراتكم غير الذهب للرجال نعم اللحام غير الذهب اللحام غير الذهب اللحام لحام آخر اللحام متيسر غير الذهب ما هنا ضرر في هذا ما يظل ما هو يظل اللحام متيسر غير الذهب رخصة في خاتم الذهب للرجال. أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني قل عليها مرحبا سم نعم اللهم صل وسلم